سائر يقول في سؤاله: إلى أي القسمين يلحق الخنثى خاصة إذا كان مشكلا؟ فهل يتوضأ بفضل طهور المرأة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الخنثى فيه شبه بالرجال وشبه بالنساء، ويقع على صورتين. الصورة الأولى أن يكون بينا، وهو الخنثى الذي تبين حاله. قال العلماء: ويتبين حاله بالبول من أحد العضوين، أو تكون فيه صفات الأنوثة وأحوال الإناث فيلحق بالإناث، أو صفات الرجال من طلوع لحية ونحو ذلك فيلتحق بالرجال. وأما إذا لم توجد فيه الصفات التي ترجح كونه رجلا أو كونه امرأة، فهذا يسميه العلماء بالخنثى المشكل، ويقولون مشكلا لأنه أشكل حاله، ففيه شكل من الرجال وفيه شكل من النساء، ولذلك يقولون خنثى مشكل. فهذا النوع العلماء رحمة الله عليهم يقولون إنه يأخذ حكم النساء حتى يدل الدليل على كونه رجلا، وهذا مفرع على القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك. وتوضيح ذلك أن بين الرجل والمرأة درجة، وقد نص الله عز وجل على ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى، ففرق سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء، وجعل للرجال ما ليس للنساء. فحينئذ يقولون إن الخنثى إذا كانت فيه شكل، إذا كان فيه شكل وفيه شبه، فإننا على يقين من كونه أنثى، حتى نستيقن أو نغلب على ظننا انتقاله إلى كونه ذكرا. ومن هنا قالوا إن الخناث ينزلون منزلة الإناث حتى يقوى الدليل على كونهم رجالا، فيلتحق بالمرأة ويأخذ حكمها سواء بسواء. وقد فرع العلماء هذه الأحكام في مسائل الميراث، وكذلك أيضا في مسائل الصلاة على الجنائز والدفن وغيرها من الأحكام المتعلقة بالخناث.